بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيح: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. الأصهار هم الأقرباء من ناحية الزوجة أو الزوج، أقرباء الزوجة أو أقرباء الزوج. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أما اصطلاحنا في مصر فنطلق على أقرباء الزوجة نسائب، وهذا خطأ، إنما الأنساب الأقرباء من ناحية الأب أو الأم أحيانا، لكن الأقرباء من ناحية الزوجة لا يقال لهم نسائب، إنما يقال لهم أصهار. فأقرباء الزوجة أصهار للزوج، وأقرباء الزوج أيضا أصهار للزوجة. ومن العلماء من يخص ذلك بأقرباء الزوجة فقط، والتحرير أن الأصهار أقرباء الزوجة وأقرباء الزوج، فأقرباء الزوج أصهار للمرأة وأصهار لأهلها، وأقرباء الزوجة أصهار للزوج وأصهار لأقربائه. قد درسنا من قبل أن المحرمات منها محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة، أي بسبب المصاهرة حرم علينا كذا وكذا. وذكرنا أن المحرمات بالمصاهرة أربع نسوة: أم الزوجة وبنتها وامرأة الأب وامرأة الابن، أربع محرمات بسبب المصاهرة أي الزواج. فقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا أقرباء وصهرا بسبب الزواج وكان ربك قديرا. قال: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك أقرباء النبي بسبب زواجه. فنقول مثلا: أبو بكر صهر النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر صهر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المقابل عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي صهر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قرابته به، فهو نسب للرسول وصهر للرسول. يعني علي اجتمع فيه أمران: النسب والمصاهرة، فهو والرسول أبناء عم، هذا من ناحية النسب، والمصاهرة هو زوج ابنته، علي زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في معنى المصاهرة. إذن بنو المصطلق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن شئت أن تقول الإسرائيليون من يهود بني قريظة أصهر رسول الله، لأن صفية بنت حيي بن أخطب إسرائيلية هارونية، هارونية إسرائيلية، أي يمتد نسبها إلى هارون وهي إسرائيلية بعد ذلك، ينتهي نسب هارون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. وبنو المصطلق أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بنو المصطلق أصهار النبي؟ لماذا؟ لأن النبي تزوج بجوارية بنت الحارث المصطلقية، واضح كذا الآن. وأبو سفيان يعتبر من أصهار النبي، وابنه معاوية كذلك. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. منهم أبو العاص بن الربيع الذي أتى به من الأحاديث هنا في فضل أبو العاص بن الربيع فقط، وإلا لو توسع في الأصهار لكتب كتابا عظيما شمل فيه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ذكروا وغير من ذكروا كذلك، غير من ذكروا كذلك. أبو العاص بن الربيع هذا زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خالتها، لأن أمه هي هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، فخديجة وهالة أختان. خديجة أنجبت زينب وهي أكبر من فاطمة رضي الله عنهما، وهالة أنجبت أبا العاص ابن الربيع، فزوجت خديجة ابنتها زينب لابن أختها أبي العاص ابن الربيع. فأبو العاص متزوج من إذن؟ بنت خالته. أحسنت، خالته اسمها إيه؟ خديجة بنت خالته. من هي زوجة النبي؟ أحسنت، جيد. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن ابن علي بن أبي طالب أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، إن عليا خطب بنت أبي جهل، أن أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، وهذا بعد وفاة أبي جهل بلا شك. فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، علي سيتزوج بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، يعني بأن قال الشهادتين، حمد الله وقال الشهادتين، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. كيف قال الرسول أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني؟ في غزوة بدر كان هذا الرجل يقاتل مع المشركين، أبو العاص كان يقاتل مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسر مع من أسروا، أسر مع من أسروا، فكان متزوجا بزينب وزينب بمكة، فاتفق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرد إليه ابنته زينب، يرسلها إلى المدينة مقابل إطلاق سراحه، فوافق. فأطلق سراحه فذهب إلى مكة وأرسل زينب معززة مكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ثم إن هذا أبو العاص بن الربيع أسلم وحسن إسلامه فهاجر إلى المدينة، ولكن هنا مسألة فقهية تنشأ. رجع إلى زوجته بنت رسول الله بعد زمن، فهل رجع بعقد جديد أم أنه رجع بدون عقد؟ وردت روايات في الباب متضادة، روايات أنه رجع بعقد جديد وروايات أنه رجع بدون عقد جديد، وكلها ضعيفة. والأظهر والله أعلم أن المرأة إذا أسلمت قبل الرجل وأسلم الرجل وأراد الرجوع إليها فإنه يرجع بلا عقد جديد إذا هي وافقت، إذا هي وافقت. وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا كلهم في آن واحد، فمثلا تجد الرجل أسلم اليوم زوجته أسلمت غدا، هذا أسلمت زوجته اليوم هو أسلم بعد أسبوع، ولم يذكر أنهم عقدوا عقودا جديدة، فدل ذلك على رجوع كل واحد منهما للآخر أينهما وافق بلا عقد جديد. قال قوله وإن فاطمة بضعة مني، في رواية يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، فلذا قال بعض أهل العلم إن إغضاب فاطمة خاصة أكبر جرما، لأن إغضابها إغضاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم للخبر الصريح يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. قال وإني أكره أن يسوءها، أي هذا الصنيع من علي، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وهذا أقوى تعليل لرفض الرسول صلى الله عليه وسلم بزواج علي من بنت أبي جهل، لأنه تعليل منصوص عليه، ففي بعض الروايات إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، قد يكون بينهما ما يكون بين الضرائر فتنال واحدة من الأخرى، فإذا نالت بنت أبي جهل من فاطمة إنما نالت من رسول الله فقد تكفر بذلك. احتج به بهذا الحديث بعض الناس القائلين بكراهية تعدد الزوجات أو منع تعدد الزوجات، استدلوا بأمور بشبه على الأصح، من هذه الشبه أن ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قالوا قطع الله بأننا لن نستطيع أن نعدل بين النساء ولو حرصنا، وقال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذن ونحن لن نستطيع العدل إذن لا نتزوج. هذه شبهة، غاب عنهم أن العدل تعددت معانيه، فقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في المحبة والجماع، أما إن خفتم ألا تعدلوا في أصل القسمة وفي الإنفاق، فدفعت تلك الشبهة. استدلوا بقصة علي مع بنت أبي جهل، والرسول نص قائلا لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. أخوكم يقول طيب صفية بنت حيي بنت عدو الله أبوها عدو لله، اجتمعت مع من يا حبيبي؟ اجتمعت مع من؟ هل بنت عدو الله اجتمعت مع بنت نبي الله؟ الحديث الأول لا تجتمع وأبو بكر النبي، لا تجادل بالباطل بس لأنك تكلمت بكلام يضرك في دينك، أنت تزعم أن الأحاديث متعارضة، وذكرت قصة صفية بنت حيي، فأقول لك الرسول قال لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، وأوردت أن الرسول تزوج بنت عدو الله، فمع من اجتمعت؟ مع من اجتمعت؟ أبو بكر ليس بالنبي، فيعني كن رفيقا على نفسك مش علي، أنا أخشى عليك أن تتضرر في دينك. فرب العزة قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس من بني عبد شمس الذي هو أبو العاص فأثنى عليه في مصاهرته أثنى عليه في مصاهرته يعني الشخص أحيانا يثني على زوج ابنته في زوج بنت نكد ومزعج وكل يوم تأتيك منه مشكلة وفي زوج بنت صالح كل يوم تأتيك منه كلمات طيبة وأخبار طيبة وأفعال طيبة فالرسول أثنى على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي أو فوفى لي عليه الصلاة والسلام. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة هذا فيه عدة آيات زيد كان يقال له زيد بن محمد وذلك أن الرجل كان إذا تبنى الرجل في الجاهلية نسب إليه كما قيل سالم ابن أبي حذيفة كان هذا اسمه أولا ثم قيل سالم مولى أبي حذيفة فزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متزوجا بأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة هذا كما قال بعض العلماء في الأصل أنه من القبائل لكن وقع في الأسر فوقع في العبودية والرق إلى أن أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام أنسب إليه فكان يقال له زيد بن محمد ويذكر أن قومه أرادوه بعد الإسلام أو قبل الإسلام فخيره النبي فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيه قول الله تعالى من سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فبعد أن كان يقال زيد بن محمد قيل زيد بن حارثة ونزل فيه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك كان الرسول يحبه وزوجه ببنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول زوج زيدا بزينب بنت جحش رضي الله عنها وقدر الله بينهما ما قدر لعلة يعلمها الله سبحانه فآل أمرهما إلى الطلاق وقد يطلق الصالح امرأة صالحة لأمر يريده الله فزيد كان رجلا صالحا حب رسول الله وزينب صالحة بشهادة الله لها أن الله زوجها النبي من فوق سبع سماوات ويعلمها وقد قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فلما طلقها زيد بعد أن جاء يشكوها إلى رسول الله الرسول يوصيه أمسك عليك زوجك واتق الله قدر الله أن طلقت زينب وكان في الجاهلية يمنع تماما أن يتزوج الرجل ابنة دعيه الذي ادعاه وسماه باسمه كان يمنع تماما ذلك فقدر الله أن يطلق زيد زينب حتى يتزوجها الرسول لهدم ما كان من أمر الجاهلية قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وأيضا نزل في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني ليسوا الأدعياء، إنما المحرم زوجة ابنك الذي من صلبك. والله أعلم. زيد كان أبيض شديد البياض، شديد البياض، وابنه أسامة أسود شديد السواد، وسيأتي الحديث بذلك. قال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، كان صغيرا، كان أسامة صغيرا، يعني من 15 إلى 20، لم يزد. أمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. سبحان الله، حتى في عهد الرسول الناس لا يقبلون من الشخص كل ما يفعل، الرسول الذي أمره، ومع ذلك ناس يتكلمون: ليه الرسول يأمر هذا الولد الصغير هذا؟ فالرسول قال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. فالناس لا يسلم منهم أحد، ترى أهل نفاق يقولون: لماذا أمر النبي هذا الشاب؟ قال: فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله، أي ويمين الله، إن كان لخليقا للإمارة، يعني جديرا بأن يكون أميرا. منقبة كبيرة لمن؟ لأسامة، لشهادة النبي له بأنه جدير بأن يكون أميرا. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.